بعد التوبة تستعود له أعماله. نعم أسلمت على ما أسلفت من خير مثل ما قصر وصل، أسلمت على ما أسلفت من خير، ما يتبطل إلا بالموت على الكفر، لأن الله قال فمن لكم الذين كفروا وماتوا الكفار، لابد من موت على الكفر، ولا ما تبقى له إذا أسلموا هداه الله. إذا مات وهو مرتد أحسن الله إليك تذهب أعماله؟ تبطل كل شيء، إذا مات على الردة بطلت كلها. يقول الشيخ بعض الناس يقولون وقدمنا إلى ما فجعلناه هباء منثورا.